هذه بارك الله فيك آل عبد اللطيف، آل عبد الكريم، هي آل، لكن للأسف كتبت بالخطأ الإملائي، العبد اللطيف. أنا أقول دائما عندما أقرأها العبد الخشن وليس العبد اللطيف، فهي الحقيقة خطأ إملائي، هي آل عبد اللطيف، آل عبد الكريم هكذا، ولكن للأسف تكتب ولا ينكر على أصحابها، وهذا خطأ والله. أسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. وقد سألت الشيخ بن باز رحمه الله، قال ينبهون، ينبهون رحمة الله عليه.